الصارم روي عن أبي الدرداء لما ولاه عمر رضي الله عنهما على دمشق أنه قال: يا أهل دمشق، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء. ما لي أرى علماءكم يتعبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به. ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون. لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. هذه عاد، هذه عاد يا أهل دمشق، قد ملأت الأرض مالا وولدا. فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين؟ فبكى الناس حتى سمع بكاؤهم خارج المسجد. لمن طلل أسائله، معطلة منازله، غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله. لمن طلل أسائله، معطلة منازله، غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله. وكنت أراه مأهولا ولكن باد آهله، وكل الاعتساف الدهر معرضة مقاتله. وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله، فيصرع من يصارعه وينبل من يناضله. ينازل من يهم به وأحيانا يقاتل وأحيانا يؤخر وتارات يعاجله. كفاك به إذا نزلت على قوم كلاكله. وكم قد عز من رجل تحوط به قنابله، يخاف الناس طولته ويرجى منه نائله. ويثني عطفه مرحا وتعجبه شمائله. فلما أن أتاه الحق ولى عنه باطله، فغمض عينه للموت واسترخت مفاصله. فما لبث السياق به إلى أن جاء غاسله، فجهزه إلى جزس سيكثر فيه قابله. ويصبح شاحق المثوى مفاجعة تواكله. وكم قد طال من أمل فلم يدركه آمله. رأيت الحق لا يخفى ولا تخفى شواكله. ألا تنظر لنفسك أي زاد أنت حامله؟ لمنزل وحدة بين المقابر أنت نازله. قصير السمك قد رصت عليك به جنادله. بعيد تزاور الجيران ضيقة مداخله. فأيتها المقابر فيك من كنا ننازله، ومن كنا نعاشره، ومن كنا نعامله، ومن من كنا له إلفا قليلا ما نزايله فحل محلة من حلها صرمت حبائله ألا إن المنية منهل والخلق نائل أواخر من ترى تفنى كما فنيت أوائله لعمرك ما استوى في الأمر عالمه وجاهله ليعلم كل ذي عمل بأن الله سائله فأسرع فائدا بالخير قائله وفاعله ليعلم كل ذي عمل بأن الله سائله فأسرع فائدا بالخير قائله وفاعله ليعلم كل ذي عمل بأن الله سائله فأسرع فائدا بالخير قائله وفاعله فأسرع فائدا بالخير قائله وفاعله.